اثنان، حكاية البط الدميم. عندما ننصت إلى صوت الشغف بداخلنا، فإننا نصل لطبيعة البجع في كل منا. كان في الريف المشهد رائعاً. حل الصيف بسنابل القمح الممشوقة الصفراء والشوفان الأخضر وحزم النجيل المرصوصة في المرج الأخضر. هكذا تبدأ قصة البط الدميم في جو ريفي رائع، وكذلك تنتهي في جنة جبلية خضراء بديعة. ولكن بين المشهدين الخلابين حكاية إقصاء ومجالدة وشغف وتعلم، حتى إدراك صورة ذاتنا الحقيقية. رحلة البطل هي موضوع حكايتنا الحاضر في كل ثقافة وكل عصر. يعيش البط الدميم طفولة بائسة يتملكه الإحباط في كل مراحل القصة، مما يثير دهشة عظيمة عندما تكشف المواقف ما لديه من همة وعزم. في أول الأمر نسمع صوت غريزة البقاء عنده، ترفض سوء المعاملة، ثم نرى هويته الأصلية تؤكد نفسها وترفض الامتثال، وأخيراً تعبر طبيعة البجع داخله عن نفسها عندما يقول نعم لإمكاناته الشخصية. وبينما تقرأ الملخص التالي أو القصة الكاملة إن شئت، أدعوك للتفكير في الأسئلة التالية: بماذا توحي لك القصة؟ ما الذي يحبطك فيها؟ ما الشيء الذي تطوق إليه؟ ملخص الحكاية: ذات يوم من أيام الصيف، وبالقرب من خندق مائي يحيط بقصر أحد الحكام، كانت البطة الأم تراقب بيضها وهو يفقس واحدة بعد الأخرى، إلا واحدة كانت كبيرة على نحو غير معتاد في بيض البط. أكدت بطة عجوز أنها بيضة دجاجة رومية، وحذرت الأم من أن الفراخ الرومية تخاف الماء. وعندما فقست البيضة خرج منها صوص كبير دميم يتعثر. خشيت الأم أن يكون صوصيا روميا حقا، فقالت في نفسها: لابد أن أصطحبه إلى الماء حتى لو اضطررت لدفعه فيه. قادت الأم فراخها إلى الماء، وفي الحال قفزت الواحدة بعد الأخرى وطفت جميعا على سطحه ببراعة، ومن بينهم الصوص الدميم. فقالت الأم في نفسها: أبدا، ليس هذا بصوص رومي، بل هو ابني. وعندما تجمعوا في ساحة البط، أخذت الفراخ جميعا تضايق الصوص الدميم لأنه كان مختلفا جدا عنها. كان البط الكبير يعضه والدجاج ينقره، حتى الفتاة التي كانت تطعمهم كانت تركله. وكان إخوته وأخواته يقولون إنهم يتمنون لو خطفته الهرة، حتى إن الأم نفسها تمنت أن يرحل هذا الصوص الدميم. فتملكه اليأس وطار فوق السور وفر إلى المستنقع. وفي تلك البرية قابل الصوص بعض الإوز البري الودود، ولكن سرعان ما بدأ الصيد أصاب الرصاص الإوز، وصارت البحيرة حمراء من لون الدماء. وجاء كلب مخيف أثار ماء المستنقع ليمسك لصاحبه بالإوز الميت، فتملك الصوص رعب لا حد له. وفي الليل هرب من المستنقع حتى أتى مزرعة رقيقة الحال تعيش فيها امرأة عجوز ومعها هر ودجاجة. كان الهر سيد البيت والدجاجة سيدته، وكان لكل منهما رأيه في كل شيء. ظن أن من حقه أن يرى خلاف ما يرون، لكنهما رفضا ذلك رفضا قاطعا. كان الصوص آمنا في الركن الذي يؤويه، لكنه كان يطوق إلى الخروج وإلى الماء، فأفضى للدجاجة بسره. لكنها أكدت أن الكسل هو مصدر هذه الأفكار السخيفة، ونصحته بأن يجد ما يشغله، إلا أن شغفه استمر وازداد. وكان رأي الدجاجة أن الصوص أصبح لا يطاق، وسألته إن كان يظن أن الهرة أو الدجاجة أو المرأة العجوز يحبون أن يخوضوا في الماء، وقالت له إن فكرته ليس بها أي مسحة عقل. صاح الفرخ: لكنك لا تفهمينني. ثم انطلق إلى العالم الرحب. كان الصوص بطبيعته يحب السباحة والغطس في الماء، لكن المخلوقات الأخرى استمرت في إقصائه. وفي إحدى أمسيات الخريف شاهد الصوص سرباً من الطيور البيضاء الجميلة ذات أعناق طويلة رشيقة، طيور البجع. نشرت تلك الطيور الرائعة أجنحتها وطارت نحو مناطق أكثر دفئاً. شعر الصوص بارتباط غريب بها، وعلى الرغم من أنها اختفت سريعاً عن نظره، إلا أنه لم ينس قط تلك المخلوقات المذهلة. حل الشتاء، وكان الصوص المسكين مضطراً للسباحة في أنحاء متفرقة حتى لا يتجمد سطح الماء كله، لكنه في النهاية أصابه التعب وعلق في الثلج. ولحسن حظه رآه مزارع وأنقذه، وأخيراً أقبل الربيع واختبر الصوص جناحيه فأحدث دوياً وهما يحملانه إلى حديقة جميلة. وعندما هبط على الماء رأى الطيور الجميلة مرة أخرى، لكنها كانت قادمة نحوه هذه المرة وريشها منفوش، فخاف أن يركلوه ركلة فيها موته بسبب شكله الدميم. استسلم الصوص لقدره وانحنى برأسه نحو سطح الماء الساكن، وفجأة رأى انعكاس صورته. كان هو نفسه، ذكر بجع. هل كنت تعلم؟ في نوفمبر 1843 نشر ها كاف أندرسون مجموعة من الحكايات ضمت البط الدميم والعندليب، وللمرة الأولى حذف المؤلف عبارة قصص للأطفال من صفحة العنوان، فقد أدرك حينها أنه يكتب للأطفال والكبار معاً، فأحداث الحكاية تمتع الأطفال، وما وراءها من أفكار موجه لعقول الكبار. وبصدور تلك المجموعة وصل ها كاف أندرسون أخيراً إلى النجاح الأدبي والتجاري. قصة البط الدميم هي الأقرب لحياة الرجل من بين أعماله، ويرى المتخصصون علاقة وثيقة بين كل من مزاجه ومشاعره في هذه الحكاية وخطاباته الشخصية ويومياته. من ذلك دراسة ها توبسون جونسون التي تجد ملامح كثيرة مشتركة بين القصة وتلك المنشورات. فالكاتب كان حاله من حال البط، فقيرا، عالة على المحسنين الذين لم يفهمه منهم أحد، معذبا ومهانا، يعاني مشاعر الدونية، وهو يتحمل أوقاتا صعبة طويلة يزيد من صعوبتها ارتيابه في قيمته الشخصية. ولكن الرجل في أعماقه كان مؤمنا بأن ساعة الحصاد قادمة. كبطل هذه الحكاية كان ها كاف أندرسون ينزع إلى الشفقة على الذات وتضخيم الألم الشخصي، ولكنه كان أيضاً شجاعاً شجاعة مبهرة. ويمكن تفسير هذا النزوع بأن طفولة أندرسون كانت أبعد ما تكون عن الرومانسية، إذ كانت أسرته معدمة ولا تتمتع بالاحترام. لم يكن والداه متزوجين قبل ميلاده، ودخلت جدته السجن لأنها أنجبت عدداً كبيراً من الأطفال غير الشرعيين. وكان جده نزيل مستشفى الأمراض العقلية، وأخته غير الشقيقة غير الشرعية تعمل في بيت دعارة. وكان أندرسون نفسه صبياً دميماً مخنث المظهر أو السلوك. كانت قدماه كبيرتين جداً، وساقاه طويلتين جداً، وعيناه ضيقتين جداً. ولكن موهبة ها كاف أندرسون أوصلته إلى كوبنهاغن وأكسبته الرعاية الملكية، حتى صار واحداً من أقرب الأدباء في العالم إلى قلوب القراء. الحكاية الكلاسيكية. كان المشهد رائعاً في الريف، حل الصيف بسنابل القمح الممشوقة الصفراء والشوفان الأخضر وحزم البرسيم المرصوصة في المرج الأخضر، وطائر اللقلق يمشي على ساقيه الطويلتين يغمغم باللغة المصرية، إذ كانت هي اللغة التي تعلمها من أمه. كانت الحقول والمروج محاطة بغابات فسيحة، وفي وسط الغابات كانت هناك بحيرات عميقة. نعم، كان كل شيء رائعا هناك في الريف. كانت الشمس تغمر قصرا قديما حوله خندق مائي عميق، وقد نمت نباتات ذات أوراق كبيرة من أعلى السور حتى سطح الماء، وكانت تلك النباتات طويلة بقدر يسمح لطفل صغير أن يقف تحت أكبرها منتصبا. كان النبات كثيفا في هذا المكان كأشد ما يكون في الغابة، وهنا كانت ترقد بطة على بيضها في انتظار أن يفقس، لكنها بدأت تمل من طول المدة وقلة الصحبة، فالبطات الأخريات كن يفضلن السباحة في الخندق المائي على الذهاب إليها والجلوس للدردشة معها تحت النباتات. وأخيراً أخذ البيض يفقس واحدة تلو الأخرى، تك تك، دبت الحياة في صفار البيض كله، وخرج رأس صغير من كل قشرة. صحت البطة كواك كواك، وانطلقت الأفراخ بأسرع ما تستطيع تنظر جميعا حولها تحت الأوراق الخضراء، وتركتهم أمهم ينظرون كما يحلو لهم، لأن اللون الأخضر مفيد للعيون. قالت الفراخ جميعا: يا الله، يا له من عالم كبير. فقد كان المكان أوسع كثيرا من قلب البيضة الذي كانوا يرقدون فيه. قالت البطة الأم: أتظنون أن هذا هو العالم كله؟ لا، لأنه يمتد بعيدا وراء هذه الحديقة وحتى حقل القصيص، بالرغم من أنني لم أذهب إلى هناك قط، والآن أظن أنكم جميعا موجودون. ثم وقفت قائلة: لا، ما زال العدد ناقصا، البيضة الكبيرة لا تزال هنا تحتي، فكم سنحتاج من الوقت؟ لقد بدأت أمل منها. قالت ذلك ثم عادت للرقاد على البيضة. جاءت بطة عجوز لزيارتها وسألتها: كيف تسير الأمور؟ قالت البطة الراقدة: هذه البيضة تحتاج وقتا طويلا، ولكن تفضلي لتشاهدي الأفراخ، فهن أجمل ما رأيت من فراخ، كلهم يشبهون أباهم، ذلك النذل الذي لا يأتي ليطمئن علي. قالت البطة العجوز: اسمحي لي أن أرى البيضة التي لم تفقس، فما أظن إلا أنها بيضة دجاجة رومية، وقد انخدعت في واحدة منها قبلك، وحزنت كثيرا بسببها، لأن الفراخ الرومية تخشى الماء، وعجزت أن أنزلها الماء، وصرخت حتى بح صوتي بلا طائل. دعيني أرى تلك البيضة. أجل، إنها بيضة دجاجة رومية، اتركيها وعلمي صغارك الآخرين السباحة. قالت البطة الأم: بل سأرقد عليها مدة أطول، فلقد رقدت عليها طويلا، ولا مانع من أن أرقد عليها حتى تفقس. قالت البطة العجوز: كما تحبين. ثم رحلت. وأخيرا فقست البيضة الكبيرة، وقال الصغير بيب بيب وهو يخرج من البيضة متعثرا، كان كبيرا وبشعا. نظرت الأم إليه وقالت: هذا الصوص الكبير إلى درجة مفزعة، ولا يشبه أيا من الفراخ الأخرى، ولا يمكن أن يكون فرخا روميا، لا يمكن، لكنني سأتحقق من ذلك سريعا، سأخذه إلى الماء حتى لو اضطررت لدفعه إليه دفعا. كان الطقس في اليوم التالي رائعا، والشمس تسطع على النباتات الخضراء، فاصطحبت البطة الأم أسرتها كلها ونزلت إلى الخندق المائي، ثم قفزت إلى الماء فتناثرت حولها قطراته، ونادت البطة كواك كواك، فانزلقت فراخ البط واحدا تلو الآخر، وعلى الماء رؤوسها، ثم ظهروا سريعا وطفوا جميعا ببراعة. كانت أرجلهن تعمل تلقائيا، ولم يمض وقت حتى كانوا جميعا على سطح الماء، وكان الصوص الرمادي الدميم يسبح معهم. قالت الأم: أبدا، ليس هذا بصوص رومي، فهو يستخدم رجليه ببراعة ويتحرك برشاقة بالرغم من طوله. لا شك أنه ابني، والحق أنه وسيم عندما تمعن النظر فيه. كواك كواك. والآن هيا معي، سأخذكم إلى العالم الحقيقي وأقدمكم إلى ساحة البط، ولكن لا تبتعدوا عني حتى لا يدوسكم أحد، واحذروا الهرة. ثم وصلوا إلى ساحة البط، وكان المكان يعج بالفوضى، إذ كانت أسرتان تتعاركان على رأس ثعبان بحر صار في النهاية من نصيب الهرة. قالت البطة وهي تلعق منقارها رغبة في رأس ثعبان البحر: انظروا، هكذا الدنيا. والآن استخدموا أرجلكم وأسرعوا إلى البطة الكبيرة وانحنوا لها، فهي أهم من في الساحة، وإن فيها عرقا إسبانيا، وهذا ما يجعلها سمينة جدا. ولاحظوا الخرقة الحمراء حول رجلها، فهذا شيء مميز للغاية، بل هي أعلى ما يمكن أن يحصل عليه أحد، وهو يعني الحرص على وجودها، وأنها تلقى احترام الحيوانات والبشر. والآن أسرعوا ولا تضموا أرجلكم. فالبط المهذب يبعد رجليه الواحدة عن الأخرى كما يفعل أبوه وأمه. هذا كل شيء، والآن انحنوا وقولوا كواك. فعل الجميع ذلك، لكن بقية البط حولهم قالوا بصوت عال: انظروا، ها هي مجموعة أخرى قد جاءت، وكأننا قلة نحتاج للمزيد من البط. ثم إخ إخ، على شكل هذا الفرخ لا يمكن أن نقبله. وفي الحال طارت بطة وعضته من رقبته. قالت الأم: اتركيه وشأنه، فهو لم يضايق أحدا. فردت البطة التي عضته: نعم، لكنه أضخم من المعتاد وشكله غريب، لذا ينبغي أن يضرب. قالت البطة العجوز ذات الخرقة حول رجلها: فراخ هذه الأم جميلة كلها إلا واحدا، هذا الصوص ليس جميلا، أتمنى أن تغيره. قالت البطة الأم: هذا مستحيل يا سمو البطة الكبيرة، صحيح أنه ليس وسيما، لكنه لطيف الطباع وبارع في السباحة مثل الآخرين، إن لم يكن أشدهم براعة، وأظن أنه سيكون وسيما عندما يكبر، أو أنه سيصبح أقل حجما مع الزمن، فلقد مكث فترة أطول في البيضة، لذا فشكله هذا ليس الشكل الصحيح. ثم مسحت على رقبته وسوت ريشه وقالت: ثم إنه مجرد ذكر لا يهم جماله كثيرا، وأظن أنه سيصير قويا جدا، سيفعل، لا شك في ذلك. قالت البطة العجوز: الفراخ الأخرى جميلة، مرحبا بك بيننا، وإذا وجدت رأس ثعبان يجري فلا مانع من أن تحضريه لي. واستقرت عائلة البطة في ساحة البط، لكن الصوص المسكين الذي خرج آخرا من البيضة وكان دميما جدا كان يتعرض للعض والدفع والسخرية من البط والدجاج جميعا، كانوا يقولون عنه إنه أكبر من المعتاد، وحتى الديك الرومي الذي ولد بأشواك في رجله، مما جعله يظن أنه إمبراطور، وكان ينفخ نفسه مثل سفينة منشور شراعها. ذهب إلى الصوص ورفع صوته بالكركرة وحمر وجهه، فلم يدري الصوص المسكين أيبقى أم يجري، كان تعيسا لأنه يشعر بالدمامة، وكان موضع سخرية كل من في ساحة البط. هكذا صارت أحداث اليوم الأول، وبعده ازداد الأمر سوءا. صارت كل الحيوانات تطارد الصوص المسكين، حتى إخوته وأخواته كانوا يسيئون إليه، وكانوا يقولون له دائماً: يا ليت الهرة تخطفك أيها الوحش الدميم. وكانت أمه تقول: ليتك ترحل بعيداً. كان البط يعضه، والدجاج ينقره، والفتاة التي تطعم الحيوانات تركله. وفي النهاية جرى الصوص وطار من فوق السور، وفزعت الطيور الصغيرة القاتنة في أعشاشها وطارت بعيداً. فقال الصوص في نفسه: هذا لأني بشع المنظر. ثم أغلق عينيه، لكنه واصل الجري حتى بلغ المستنقع الكبير الذي يسكنه البط البري، ورقد هناك طوال الليل، فقد كان منهكاً ويشعر بحزن بالغ. وفي الصباح طار فوق المستنقع بعض البط البري، فرمقوا القادم الجديد وسألوه: أي المخلوقات أنت؟ استدار الصوص على كل جانب وحياهم بأحسن ما يستطيع. قال البط البري: أنت دميم جدا، لكن ذلك لا يهمنا ما دمت لن تتزوج من أسرتنا. لم يكن هذا الصوص المسكين يفكر في الزواج، فهو بالكاد تجرأ على النوم وسط أعواد القصب، وشرب القليل من ماء المستنقع. مكث الفرخ يومين كاملين في هذا المكان، ثم أتت إوزتان بريتان، أو بالأحرى إوزان، إذ كان ذكرين، ولم يكن قد مضى وقت طويل على خروجهما من البيض، فكان مفعمين بالحيوية. قال له: اسمع يا صديق، أنت بشع لدرجة جعلتنا نحبك، هل تود أن تأتي معنا وتصير طيرا مهاجرا؟ فبالقرب من هنا مستنقع آخر به بعض إناث الإوز اللطيفات الجميلات، وكلهن عذارى يقولن كواك، وربما حالفك الحظ معهن بالرغم من بشاعتك. في تلك اللحظة سمعت أصوات فرقعة بانج بانج فوقهم تماما، فسقط ذكر الإوز صريعين بين أعواد القصب، وصار الماء أكثر احمرارا من لون الدم، وانطلق الصوت مرة أخرى بانج بانج، فطار الإوز البري كله من بين الأعواد، ثم زادت الطلقات، فقد كانت رحلة صيد كبيرة. كان الصيادون يرقدون في أماكن مختلفة من المستنقع، بل إن بعضهم كان يربض فوق فروع الأشجار التي تعلو أعواد القصب جميعا. كان الدخان الأزرق يمر كالسحاب بين الأشجار الداكنة حتى تجمع فوق الماء. جاءت كلاب الصيد وسط الوحل تثير الماء وتدفع أعواد القصب للأمام وللخلف، وكان ذلك مفزعا للصوص الصغير الذي أخفى رأسه تحت جناحه. وفي تلك اللحظة ظهر أمامه كلب ضخم بدرجة مخيفة، كان لسانه يتدلى من فمه، وعيناه تلمعان بصورة تثير الرعب. ثم تنثر الماء وجرى الكلب دون أن يأخذ الفرخ. تنهد الصوص وقال: يا إلهي، أنا مقزز جدا لدرجة أن الكلب نفسه يعاف أن يعضني. ثم رقد بلا حراك بينما الطلقات تدوي بين أعواد القصب وهي تنطلق واحدة تلو الأخرى. لم يهدأ الجو حتى آخر النهار، ولم يجرؤ الصوص المسكين على النهوض، فانتظر ساعات عديدة بعدها قبل أن يلتفت حوله، ثم اندفع خارجا من المستنقع بأسرع ما يستطيع عابرا الحقول والمروج، وكانت الرياح شديدة تعوق حركته. وقبل حلول المساء وصل إلى بيت ريفي صغير فقير. كانت حالة البيت رثة لدرجة أن البيت نفسه لم يعرف على أي جانب سيسقط، فظل واقفا مكانه، وكانت الرياح تهب بقوة حول الصوص حتى إنه اضطر للجلوس على مؤخرته كي لا ينقلب، وأخذت شدة الرياح تتزايد. فساء الأمر، ثم لاحظ الصوص إن إحدى مفصلات باب البيت قد انخلعت، فصار الباب معلقا على نحو مائل بحيث يستطيع أن يدخل إلى غرفة المعيشة من خلال الفتحة. ففعل. كان يسكن البيت امرأة عجوز وهرها ودجاجتها. كان الهر الذي أسمته سوني يستطيع أن يقوس ظهره ويخرخر بصوت القط المكتوم، وكان يمكنه أيضاً أن يصدر شرراً من عينيه، ولكن ليفعل ذلك لابد من المسح على ظهره عكس اتجاه الشعر. أما الدجاجة فكانت رجلاها قصيرتين وقريبتين من الأرض جداً، لذلك كانت تسمى بالقزمة، وكانت تضع بيضاً كثيراً، وتحبها العجوز كثيراً، وكأنها ابنتها. وفي الصباح لاحظ الغريب على الفور، وبدأ الهر يخرخر والدجاجة تقرقر. قالت العجوز وهي تنظر حولها: ما الأمر؟ فقد كانت ضعيفة البصر، فظنت الصوصة بطة سمينة ضلت طريقها، وقالت: هذا صيد سعيد، الآن يمكن أن أحصل على بيض بط، إلا إن كان ذكراً، لكن علينا أن نحاول. وهكذا تم قبول الصوص على سبيل الاختبار لمدة 3 أسابيع، لكن البيض لم يأتي. كان الهر سيد البيت والدجاجة سيدته، وكان دائماً يقولان: نحن والعالم، فقد كان يعتقدان أنهما نصف العالم، بل نصفه الأفضل على الإطلاق. ظن الصوص أنه يستطيع أن يخالفهما الرأي، لكن الدجاجة ما كانت لتقبل ذلك. سألته: هل تبيض؟ لا. إذن الأفضل لك ألا تفتح فمك. وسأله الهر: هل تستطيع أن تقوس ظهرك وتخرخر وتطلق شرر؟ لا. إذن ينبغي أن تحتفظ بآرائك لنفسك حين يتحدث الأذكياء. قبع الصوص في الركن في حالة سيئة، وأخذ يستحضر في خياله الهواء المنعش وضوء الشمس، واجتاحته رغبة غريبة في الطفو على الماء، وفي النهاية لم يستطع أن يكتم ذلك، وقرر أن يخبر الدجاجة بما في نفسه. قالت له الدجاجة: ماذا دهاك؟ كل ما في الأمر أنك لا تجد ما يشغلك، هذا ما يسمح لهذه الأفكار بأن تأتيك، ضع بيضاً أو كركر وسيزول هذا كله. قال الفرخ: لكن الطفو على الماء أمر رائع، فكم هو جميل أن تدخلي رأسك في الماء وتغطسي حتى القاع. يا سلام، أي متعة عظيمة في ذلك، لابد أنك قد جننت. لما لا تسأل الهرة وهو أحكم من أعرف إذا كان يحب الطفو على الماء أو الغوص فيه، ولن نتحدث عن رأيي، بل سل صاحبتنا العجوز، إذ لا يوجد من هو أحكم منها في الدنيا كلها. هل تظن أنها تحب الطفو على الماء؟ أو تحب أن يعلو الماء رأسها؟ قال الفرخ: أنت لا تفهمينني. حسناً، إن لم نفهمك نحن، فمن يستطيع؟ هل تظن أنك أعقل من الهر والعجوز فضلاً عني؟ لا تثر جلبة أيها الصغير، واشكر ربك على ما أسديناه إليك من معروف. ألم تأوي إلى غرفة دافئة وسط أناس يمكن أن تتعلم منهم شيئا؟ أنت أحمق، وصحبتك لا تجلب السعادة. صدقني، أنا أقول لك الحقيقة القاسية من أجل صالحك، وهكذا يعرف الصديق الحق. والآن ما عليك إلا أن تبدأ بوضع البيض، أو تتعلم الكركرة، أو إطلاق الشرر. قال الفرخ: بل أظن أنني سأخرج إلى العالم الواسع. قالت الدجاجة: هيا افعل ذلك. وهكذا خرج الصوص إلى العالم الواسع وطفى على الماء وغطس فيه، لكن كانت الحيوانات جميعا لا تزال تتجاهله بسبب بشاعته. جاء الخريف وتحولت أوراق أشجار الغابة إلى الذهبي والبني، وكانت الرياح تهزها حتى جعلتها ترقص في كل اتجاه. بدا الهواء بارداً والسماء ملبدة بالثلج والبرد، لدرجة جعلت غراباً كان يجلس على السور يصيح: آي أعي من فرط البرد. نعم، إن مجرد التفكير في ذلك الطقس ربما يصيب الواحد بالتجمد. لم يكن الصوص الصغير المسكين مرتاحا بأي حال من الأحوال. وذات مساء والشمس تغرب في جمال غامر، خرج سرب كبير من الطيور الكبيرة الجميلة من بين الشجيرات. لم يرى الصوص شيئا في جمالها من قبل، كانت تلمع بياضا ولها أعناق طويلة رشيقة. كانت طيور البجع أطلقت صيحة غريبة ونشرت أجنحتها المهيبة لتطير من هذه المناطق الباردة إلى بلاد أكثر دفئا وبحيرات غير متجمدة. ارتفعت تلك الطيور أعلى وأعلى، وتملك الصوص شعور غريب عجيب، فدار في الماء ومد عنقه إلى الأعلى نحوها، وأطلق فجأة صيحة عالية جدا وغريبة جدا، حتى إنه هو نفسه فزع منها. لم يستطع أن ينسى قط تلك الطيور الجميلة، تلك الطيور السعيدة. وعندما غابت عن نظره غطس إلى قاع الماء، وعندما صعد مرة أخرى كان في حيرة شديدة. لم يكن يعرف اسم تلك الطيور ولا إلى أين تطير، لكنه أحبها بالرغم من ذلك، أحبها أكثر من أي شيء آخر. لم يكن يغار منها، ولم يخطر بباله قط أن يتمنى لنفسه مثل هذا الجمال. كان يرضيه أن يتسامح البط معه، كونه ذلك المخلوق المسكين البشع. كان الشتاء باردا بل شديد البرودة، وكان على الصوص أن يسبح باستمرار حتى يمنع تجمد الحفرة التي يسبح فيها. لكن الحفرة كانت تضيق كل ليلة، وكان الصقيع المتجمد سميكا للغاية، لدرجة أنه كان يصدر صوت الطقطقة. كان الصوص مضطرا لتحريك رجليه طوال الوقت ليمنع تجمد الحفرة تماما. وفي النهاية تملكه التعب حتى سكن، ثم تجمد سريعا وسط الثلوج. وفي الصباح الباكر مر مزارع ورأى الصوص وأقبل عليه وكسر الثلج حوله بحذائه الخشبي، ثم حمله معه إلى بيته حيث توجد زوجته. وهناك عادت له الحياة. كان الأطفال يريدون اللعب معه، لكن الصوص ظن أنهم يريدون إيذاءه، فاندفع نحو وعاء اللبن حتى سكبه وتطاير رذاذه في الغرفة. صرخت الزوجة ولوحت بذراعيها في الهواء، فطار الصوص إلى وعاء الزبد ثم إلى برميل الدقيق مرة ومرة. كان منظره غريبا. صرخت الزوجة وحاولت أن تضربه بملقاط المدفأة، واصطدم الأطفال بعضهم ببعض وهم يحاولون الإمساك بالصوص وهم يضحكون ويصرخون. ولحسن الحظ كان الباب مفتوحا، فاستطاع الصوص أن يندفع خارجا بين الشجيرات التي تغطيها الثلوج المتساقطة. ورقد الصوص هناك وكأنه في بيات شتوي. مر الصوص بأخطار ونوبات يأس، لو قصصتها لأصابتنا بقدر كبير من الاكتئاب. كان يرقد في المستنقع بين أعواد القصب حين بدأت الشمس تسطع دافئة وبدأت العصافير تغني، فقد عاد الربيع. رفع الصوص جناحيه على الفور، فأحدث حركة في الهواء أشد من ذي قبل، ثم حمله جناحاه بقوة إلى أعلى ثم إلى بعيد. وسرعان ما وجد نفسه في حديقة كبيرة أزهرت أشجار التفاح فيها، وملأت أزهار الليلك جوها بالعطر الذي امتد حتى قنوات الماء الملتوية. كم كان الطقس رائعا هنا، منعشا كما ينبغي للربيع. خارج الحديقة رأى أمامه مباشرة ثلاثا من البجع الأبيض الجميل، تقبلن وقد نفشن ريشهن وطفون على سطح الماء بخفة كبيرة. عرف الصوص هذه الطيور الجميلة وغمره إحساس غريب بالحزن. سأطير إليها، تلك الطيور الضخمة، أنا المخلوق البشع، سأقترب منها حتى لو مت من عضها. لن يهمني، فخير لي أن يقتلنني من أن يعضني البط وينقرني الدجاج وتركلني الفتاة التي ترعى حظيرة البط، ولن أقبل معاناة شتاء آخر. وطار إلى الماء وسبح باتجاه البجع الرائع، فلما رأينه أسرعنا نحوه بريشهن المنفوش. فقال المخلوق المسكين: هيا اقتلوني، وانحنى برأسه نحو سطح الماء ينتظر موته. لكن ماذا رأى على سطح الماء الصافي؟ رأى صورته، فلم يعد ذلك الطائر الرمادي الأسود الدميم المقزز، بل كان هو نفسه بجع. لا يهم إن كنت قد ولدت في حظيرة بط، فقد خرجت من بيضة بجع. شعر وقتها بالرضا عن كل المعاناة والعداوات التي تعرض لها، لأنه الآن يقدر حظه الطيب وكل الجمال الذي كان في انتظاره. سبحت البجعات الكبيرة حوله ومسحن عليه بمناقيرهن. جاء بعض الأطفال الصغار إلى الحديقة وألقوا فتاة الخبز والحبوب في الماء، وصاح أصغرهم قائلا: هناك بجعة جديدة. فصاح كل الأطفال فرحا مرددين: نعم، وصلت بجعة جديدة. وصفقوا ورقصوا وجروا إلى أبيهم وأمهم، ثم ألقوا خبزا وكعكا في الماء وقالوا جميعا: البجعة الجديدة هي أجملهن، صغيرة وذات جمال خلاب. انحنى البجع العجوز تحية له، فوضع رأسه تحت جناحيه حياء ولم يدر ماذا يفعل. كانت السعادة تغمره، لكنه لم يتكبر، فالقلب الطيب لا يحمل كبرا. تذكر ما لقاه من سخرية وسوء معاملة، وهو يسمع الجميع الآن يقولون إنه الأجمل بين كل الطيور الجميلة. انحنت له زهور الليلك حتى لمست فروعها سطح الماء، وسطعت الشمس بالنور والدفء. نفش ذكر البجع الجميل ريشه ورفع عنقه الدقيق، وكانت السعادة تملأ قلبه، وقال: لم أحلم قط بأن كل هذه السعادة ممكنة عندما كنت الصوص الدميم. تطبيقات الحكاية: لا يتوقف النجاح في الحياة على مهنة أو منصب يرنو إليه الجميع، بل يحقق الناس النجاح عندما يجدون مكانهم الطبيعي وذواتهم الأصلية. ومكاننا الطبيعي ليس بالضرورة وسط من نعمل أو نعيش معهم، بل مع من يشاركوننا ما نحب أو يشجعوننا عليه. وليس معنى التقدم في العمر أننا وجدنا ذواتنا الأصيلة، فالتوحد مع هذا الجوهر لا يحدث إلا بسقوط صور الذات المزيفة. إن رحلة اكتشاف الذات رحلة متعبة، تأخذنا من حالات الاستقرار والاندماج إلى حالات من الاضطراب والنمو الحاد المجهد، ثم إلى الاستقرار والاندماج في المستوى التالي. عندما يمر الأطفال في عمر السنتين أو المراهقون بمرحلة عدم الاستقرار، نعتبر ذلك عادياً ونصفهم في هذه المرحلة بأنهم صعب المراس. أما عندما يمر الكبار بذلك فنقول إنهم متسيبون وغير مسؤولين. أما الوصول إلى رؤية أفضل لذواتنا وعملنا والعالم كله، فيقتضي وضع مفهوم التكيف تحت الاختبار، أي أنه لا بد من بعثرة بعض الريش. الرؤية الأفضل للذات: البط الدميم غير متجانس مع محيطه، يتعرض للأذى لأنه مختلف للغاية وأكبر وأكثر بشاعة مما يطيق من حوله. مثلهم كمثل صوص الحكاية، يشعر كثير من الناس في مكان العمل بالتمييز ضدهم لأنهم غير متناغمين مع الصيغة السائدة بسبب النوع أو العرق أو الدين أو التعليم أو المزاج. قد تكون الأحكام التي يصدرها عليهم مجتمعهم مؤذية، لكن الضرر الحقيقي لا يحدث إلا عندما يتبنون تلك الآراء. تجاهل الأصوات السلبية. لا عجب أن البط الدميم نمت داخله صورة للذات تستحق الرثاء، فعندما يفزع سرب من الطيور يظن أنها طارت من فرط بشاعته، وعندما لا يلتقطه كلب الصيد يرجع سبب ذلك إلى أنه مقزز لدرجة أن الكلب نفسه يعاف أن يعضه. يشبه كثير منا هذا الفرخ، ففي داخلنا ناقد قاس لا يتوقف عن تذكيرنا بنقائصنا وعن الحط من تقديرنا لذواتنا، ويعاني آخرون من نقيض هذه المشكلة ويحتاجون إلى من يوخز ذواتهم المتضخمة حتى يقاوموا حديث تعظيم الذات الداخلي. هذا الحديث الداخلي يمنعنا في الحالتين من التواصل مع طبيعتنا الأصيلة، ولا بد من تجاهل هذه الأصوات السلبية حتى نتمكن من سماع صوتنا الحقيقي الفريد. تأكيد الذات. بعد الهروب من سوء المعاملة في حظيرة البط ومن العنف في المستنقع، وجد الصوص الأمان مع العجوز وهرها ودجاجتها، وعلى خلاف البطة الأم التي لم تتجاوز حتى التكيف، كان الهر والدجاجة يريدان السيطرة، فهما عادة يبدأان حديثهما بعبارة نحن والعالم، لأنهما يظنان أنهما نصف العالم، بل النصف الأفضل جدا، وهما هكذا يشبهان نوعا من المديرين ممن يرون أنفسهم عقول الشركة، بل أفضل عقول فيها، أو يشبهان نوعا من الزملاء متصلي بالرأي يشعرون أنهم أرقى من الإدارة، مما يجعلهم يقاومون كل تغيير. عندما تكور الصوص في أحد الأركان بدأ يحن للماء ويتمنى لو يغطي به رأسه ويغطس حتى قاعه، وتظن الدجاجة أن هذا الشغف شغف أجوف نتج عن الخمول، وتنصحه أن يجد ما يشغله، ولحسن الحظ يتجاهل الصوص نصيحة الدجاجة ويتبع شغفه. وفي حياة أغلبنا دجاجة متسلطة، نراها بسهولة في أحد الوالدين أو في الأصهار أو في زوج أو صديق أو زميل أو مدير، لكننا غالبا لا ننتبه إلى صوت لقلقتها في رؤوسنا، فهي الصوت المسؤول الواقعي الذي يصيح قائلا: لا ينبغي أن تلتفت إلى شغفك الآن، فهذا سيضر مستقبلك المهني. لا تفعل، فليس لديك الوقت. لا تفعل، فثمة آخرون يعتمدون عليك. وعلى الرغم من أن أسلوبها الحاد يساعدنا على التعامل مع الأمور العملية، إلا إنه لا ينبغي أن نتركها تدير حياتنا، فإن فعلنا فسيزيد انشغالنا ويضيق أفقنا بحيث نعجز عن التعلم وتصيبنا الشيخوخة قبل الأوان. شبهت إيلانور روزفلت سيدة أمريكا الأولى من عام 1933 إلى عام 1945 طفولتها بطفولة البط الدميم، فقد تيتمت في العاشرة من عمرها وقام على تربيتها أقارب لها، وكان لديها شعور مزمن بالدونية والخوف. كانت نساء جيلها قد تربين على خدمة أزواجهن، وقد قبلت ذلك بوصفه قدرها، كما أنها واجهت دجاجة مهيمنة هي حماتها، واستغرق الأمر أعواما قبل أن تجرؤ إلى نور الصغيرة على إعلان رأيها حتى داخل أسرتها. ولكن بعد وقوع حدثين حاسمين، خيانة زوجها لها ثم إصابته بالشلل، بدأت تدافع عن نفسها بشراسة. فلما صارت السيدة الأولى أثناء الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية، كانت مستعدة للدخول في العالم الكبير. سافرت في أنحاء البلاد تستمع إلى المهمشين الذين لا صوت لهم، وصارت بمظهرها البسيط وكلامها البسيط صوتاً لمن لم يكن مسموحاً لهم بالكلام، ولا سيما النساء والأمريكيين الأفارقة. ولقد أصبحت إيلانور واحدة من أحب الأمريكيين إلى الناس في زمنها. عندما نضجت ورأت البجعة التي بداخلها وتمثلتها. إيجاد الذات. في الخريف يرى الصوص صورة خاطفة لما يمكن أن يصير، وذلك عندما يرى سربا من البجع المهيب يطير في الأعالي في بداية رحلة الهجرة. كانت رؤية تلك الطيور مربكة ومطمئنة في الوقت ذاته، فقد عاش عليها طوال الشتاء القاسي. وفي الربيع يطير الصوص كامل النمو بضربات جناحيه القوية المدوية إلى حديقة جميلة، وعندما يندفع البجع الأبيض نحوه بريشه المنفوش ويقترب المصير، يحني الصوص المفزوع رأسه نحو الماء الصافي حيث يرى صورته الحقيقية أخيراً، فهو نفسه بجعة. هذه هي لحظة التحول، حين تموت هويته الزائفة وتولد الأصيلة. مواجهة العظمة فينا قد يكون أمراً مفزعاً، فربما نشعر بالأمان عندما نرى شيئاً رائعاً من بعيد، لكننا نفزع عندما يأتي إلينا مباشرة ويقول هيا انضم إلينا. ربما نخشى ألا نطاول عظمته أو أن نحرج أنفسنا، فيكون الأسهل أن نبتعد عن المخاطرة فنتراجع، لكننا لن نرى جوهرنا الأصيل أبدا ما لم نجرؤ على الانضمام إلى من نعتبرهم عظماء. تطورت هوية الصوص الدميم خلال الحكاية، وكذلك لكل منا رحلة داخلية لا بد أن يتمها. فهل تمر عليك أوقات تنظر حولك وتقول في نفسك ليس هذا مكاني؟ هل تتمسك برأيك في مواجهة الدجاج المتغطرس؟ إلى من تنجذب؟ ومع من تحب أن تقضي وقتك؟ وممن تحب أن تتعلم؟